نرجو توفيها كلمة للحضور عن مسألة هامة، وهي نرى المئات من الإخوان الحضور جزاهم الله خيرا المداومة والحرص الاستمرار على هذه الحلقات. السؤال: هل هؤلاء الحضور جميع ليسوا متزوجين أم ليس عندهم فجوة النساء من أخوات وبنات وعمات وآخره؟ لأننا نرى سماحة الشيخ عدم كثرة النساء في الحضور لهذه الحلقات المفيدة والتفكير من إخواننا المسلمين، فنرجو من سماحتكم توجيه كلمة بخصوص هذا الموضوع حتى يعم الخير والفائدة للنساء، لأن النساء هم أجهل بني آدم في أمور دينهم، وعدم تركهن يدمر أو يجول التعلم فيه خطر. لا شك أن سماع النساء وجميع الناس للمحاضرات العلمية والندوات العلمية فيه خير كبير وفي فوائد. النبي عليه الصلاة والسلام: يا أمركم بالأرضين فاسألوا، قال رسول الله: يا وجنة، قال: خلق الجسد. قال عليه الصلاة: من يجد الله بخير وفقه في الدين. وقال عليه الصلاة: ليس لك طريقا لكن سبحانه سهل الله له طريق الجنة. فينبغي للنساء أن يستأمن زائدة، لكن بشرط أن يخلن المتحجبات والسترات بعيدات عن الفكرة إلا محل مأمون الذي فيه سماع العلم الزائدة. وقد سبق لكم أيضا أن يقول لكم أنه أن لديكم حلقات ميسرة والمرأة على فراشها وفي بيتها. هذه الحلقات في إذاعة القرآن في نور على الدرب، وفي دروسكم في إذاعة القرآن، فأنا أوصي الرجال والنساء يسمعوها، يسمعوا هذه الحلقات التي في إذاعة القرآن خاصة، حلقات علمية ونور على الدرب، يسمعونها المغرب والساعة 9:30 ليلا من إذاعة القرآن كل ليلة. فيه سؤالات عما يهم النساء والرجال من الأحكام وما يجب وما يمنع، هذا علم حاضر عند الإنسان في بيته تسمعه زوجته وأمه وأخته وبنته، بدل ما تجلس عند التلفاز أو تجلس عند سماع الأغاني والملاعب. بدل هذا كله في إمكانهن أن يسمعن النور على الدرب نص ساعة، ليس بطويل، نص ساعة يسمعن فيه ما ينفعهن في الدنيا والآخرة. فأنا أوصي بهذا الأمر، وأرجو من الحاضرين أن يبلغوا من لديهم من النساء وغير من لديهم حتى يسمع الجميع أبيهم النساء، لأن الحلقات المساجد لا كل رأس تستطيع أن تحضر، قد لا تتنفس من ذلك، قد تمنع من ذلك، قد تكون بعيدة عن الحلقة، قد يكون خروجها في فتنة، لكن هذا الذي في بيتها وتسمعه في مجلسها وعلى فراشها وفي محلها هذا ميسر بحمد الله، علم حاصل بدون كلفة. نعم. عليه أغنية عن حضور المسجد يعني. نعم، ممكن يستغنوا.